إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخي الكريم، لابد أن نعترف أن البداية الصحيحة لإصلاح ولدي وولدك هو إصلاح سلوكي وسلوكك، لأن سلوك أبنائنا إنما هو انعكاس لسلوكنا. في مجال التربية لا مقام للأقوال، صوت الأفعال أعلى من صوت الأقوال، لا اعتبار بالأقوال إنما الاعتبار بالأفعال في التربية، كما هو المجال والحال في حال الحسنات والسيئات أيضا. لا مجال للكلام إنما المجال للأفعال، ويوم القيامة يرى الناس هذا المشهد: رجل تندلق أقتابه في النار ويدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار يسألونه: أي فلان، ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. يعني في الكلام تمام، لكنه في الأفعال صفر. مساكين هؤلاء الأطفال الذين لهم أب كمثل هذا، يتكلم كثيرا ولا يفعل شيئا، مساكين. روي عن مالك بن دينار أنه رأى رجلا يسيء في صلاته فقال: ما أرحمني بعياله. فقالوا له: يا أبا يحيى، يسيء في صلاته وتترحم على عياله؟ فيقول: نعم، إنه كبيرهم ومنه يتعلمون. أريد منك أخي الكريم أن تتأمل معي هذا الحديث، حديث كلنا يعرفه، حديث كلنا لا نعرفه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وفي رواية يشركانه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ وأنا سائلك، بأي شيء، بأي شيء يهودانه، بأي شيء ينصرانه، بأي شيء يمجسانه، بأي شيء يشركانه يجعلانه مشركا، بأي شيء؟ بالتربية، وخاصة القدوة. التربية أمرها عظيم، وهذا الحديث فيه إشارتان في غاية الأهمية والعظمة. لابد من تأمل هذا الحديث، لابد من الاستفادة من هاتين الإشارتين. الإشارة الأولى هي في قوله عليه الصلاة والسلام: يهودانه، ينصرانه، يمجسانه، يشركانه، ولم يقل يمسلمانه. فانظر إلى غير المسلمين وهم يغيرون دين أبنائهم بالتربية، مع أنهم يسيرون عكس الفطرة، وأنا وأنت نسير مع أولادنا مع الفطرة، ومع ذلك ينجحون ونفشل. لماذا يقدرون ونعجز؟ لماذا يأتون بالنتائج مع أولادهم ونحن لا نجد إلا هذه الثمرة التي تعلمها وأعلمها؟ لماذا؟ سؤال أنا لا أجيب عنه، إنما هي إشارة. الإشارة الثانية في هذا الحديث ويتتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني الطفل من أولادنا نستلمه كاملا ليس ناقصا، فلا أقل أخي الكريم من أن تحافظ على هذا الكمال كما استلمته، هذا أقل ما تقوم به لولدك، لا أقل من أن تمنع عنه النقائص لا أن تدخل عليه الكمالات، اجعله كما هو بفطرته السليمة، حتى إذا جاءه الحق من غيرك قبله، لكن أن تكون أنت السبب في البداية المضلة هذا هو الذي لا يمكن أبدا أن يتهاون فيه. هذا الحديث يذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام تشبيها بديعا، يشبه كمال خلقة الطفل عندما يولد على الفطرة بكمال خلقة الوليد من البهيمة. لا يشبه الطفل بالبهيمة، إنما يشبه هذا الكمال بهذا الكمال. الإمام القرطبي له كلام جيد على هذا الحديث، اسمعه. يقول: إن الله تعالى خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق، كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات، فما دامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق ودين الإسلام، وهو الدين الحق. وقد دل على صحة هذا المعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم في نهاية الحديث: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني أن البهيمة تلد ولدها كامل الخلقة، كامل الخلقة سليما من الآفات، فلو ترك على أصل تلك الخلقة لبقي كاملا بريئا من العيوب، لكن يتصرف فيه فيجدع أذنه ويوسم وجهه فتطرأ عليه الآفات والنقائص فيخرج عن الأصل، وكذلك الإنسان، وهو تشبيه واقع ووجهه واضح. لا مفر من أن تكون قدوة صالحة لولدك، لا مفر، لا يمكن أبدا أن تكون هناك تربية بلا قدوة صالحة مهما فعلت. وهنا يحضرنا السؤال العظيم المهم: كيف نكون قدوة لأولادنا؟ كيف هذا السؤال بصيغة أخرى أوضح، كيف نجعل أولادنا يتخذون قدوات؟ لكن نحن نقول كيف تجعلهم هم؟ فقد تكون أنت جديرا بأن تكون قدوة ومع ذلك لا تتخذ قدوة. إنما كلامنا كيف يتخذك ولدك قدوة؟ الإجابة على هذا السؤال أنك تكون قدوة بأمور أربعة، إذا استجمعتها سلم لك ولدك بأن تكون قدوته. الأمر الأول أن تكون حبا لولدك. الأمر الثاني أن تفعل أمامه ما تريد منه أن يفعله. الأمر الثالث أن تسمح له بالمشاركة والتقليد. الأمر الرابع ألا تتناقض. الأمر الأول أن تكون حبا لولدك. من خصائص الأطفال أنهم يحكمون بالحب، فيقبلون ما يحبون ويرفضون ما يكرهون. من خصائص الإنسان وهو صغير أنه يحكم بالحب، فإذا أحب شيئا قبله وإذا كرهه رفضه. ومن خصائص الآباء أنهم ينشغلون بجمع المال أكثر من حبهم لأولادهم، ولذلك قدم الله تبارك وتعالى ذكر المال في الانشغال وأخر ذكر الولد، وقدم ذكر الولد في الحب وأخر ذكر المال. قال تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل ذلك الولد مقدم عليه. متى؟ في الحب. زين للناس حب. وأما في مقام الإلهاء والانشغال قال تبارك وتعالى لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فذكر المال أولا. هذا حالنا، ننشغل عن أولادنا بأولادنا. تترك ولدك في البحر الخضم بمفرده وتقول له سأذهب لأحضر لك طعاما، هذا مثلنا. لو أنك جمعت هذه الثلاثة وقارنت بينها سيتولد لك من ذلك المقصود من كلامنا. اجمع بين ولد يحكم بالحب وأب منشغل بجمع المال أكثر من حبه لولده. إذا جمعت هذه الثلاثة مع بعضها تولد منها أن الإشكال ليس أبدا في أنك لا تحب ولدك، وهذا والحمد لله معروف. إنما مشكلتنا هي في انشغالنا وعدم تعبيرنا عن حبنا لأولادنا. أما حبك لولدك فهذا لا خلاف عليه، هذا لا يجادل فيه أحد. إنما الكلام هل تظهر هذا الحب؟ هل تعبر عن هذا الحب لولدك؟ هذا هو الكلام. أولادنا لأننا نحبهم لا لغرض ولا لعرض، نحبهم كما هم، وهذه الصفة لا تكون إلا في الوالد والوالدة. يحبان الولد كما هو لا لغرض ولا لعرض. أولادنا لأننا نحبهم لا لغرض ولا لعرض، لذلك لا نهتم بأن نوصل هذا الشعور إليهم. أما غيرهم من الذين نحبهم لغرض أو لعرض فإننا نكون حريصين على توصيل هذا الشعور إليهم. أضرب لك هذا المثال واحكم. لو إني زارك زائر وجلس عندك وأثناء ما كان يحرك يده ضرب كأس الماء فسقط على الأرض وانكسر، كيف تتصرف معه؟ كيف تتصرف معه؟ زائر. طيب لو فعل هذا ولدك كيف تتصرف معه؟ قارن أنت كيف تتصرف مع الزائر وكيف تتصرف مع ولدك في حدث واحد. لن أحكي كيف نتصرف مع أولادنا. مثال آخر، ولدك جاء يطلب الدراجة ليتحرك بها، ولدك حبيبك وأنت تخاف عليه من أن يخرج بالدراجة وهناك سيارات مسرعة في الطريق فترفض. عندما ترفض هل تقول له هذا الكلام الذي دار في ذهنك؟ هل تقول له أنا لا أعطيك الدراجة لأنني أحبك وأخاف عليك من السيارات المسرعة؟ لو قلتها مرة هل تداوم على هذا؟ نحن نحب أولادنا، هذا ما فيه كلام، إنما الكلام هل نعبر عن حبنا لأولادنا أو لا. هذا هو، لابد أن نفرق بين مشاعر الحب وأفعال الحب. مشاعر الحب وأفعال الحب، مشاعر الحب موجودة في قلب كل والد ووالدة، لكن أفعال الحب هي التي نتكلم عنها، هل نظهرها لأولادنا أو لا. الأمثلة على أفعال الحب كثيرة، أفعال الحب كثيرة جدا قد لا تحصى، ولكن أنا أضرب مثالا لأربعة من أفعال الحب فقط. عندك لمسة الحب، وعندك كلمة الحب، وعندك هدية الحب، وعندك سلام الحب، وكلها في السنة. اسمع إلى هذا الحديث لترى كيف أن المربي الأكبر كان يفعل ذلك. معاذ بن جبل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، يحكي معاذ موقفا حصل بينه وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول معاذ: أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما بيدي، أخذ بيدي لمسة الحب، ثم قال: يا معاذ والله إني لأحبك، كلمة الحب. فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا والله أحبك. قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هدية الحب، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تهادوا تحابوا. سلام الحب، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. أين لمسة الحب في تعاملنا مع أولادنا؟ أين كلمة الحب في تعاملنا مع أولادنا؟ أين الهدية فيما عدا المأكل والمشرب والملبس؟ أين الهدية؟ هدية الحب. أين السلام؟ سلام الحب في دخولك وخروجك، السلام عليكم، السلام عليكم، وأنت داخل السلام عليكم، وأنت خارج السلام عليكم، بمجرد ما غبت عنهم وعدت قل السلام عليكم، وأنت ذاهب والسلام عليكم وأنت راجع. هذه سنته عليه الصلاة والسلام، بها تجتلب حب الأولاد. أقول: الحب يصنع المعجزات. ولذلك أنا سأذكر لك مثالا واحدا لحب غير حياة إنسان. كان يسمع عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره، فلما رآه أحبه، ولما أحبه أسلم. أسلم يعني رضي بالنبي عليه الصلاة والسلام قدوته. القصة قصة ثمامة ابن أثال الحديث عن أبي هريرة بعث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خيلا قبل نجد، يعني سرية قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، في رواية سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد بعمود من عمدة المسجد وهو كافر، ويرى النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يتحركون حوله بتلقائيتهم تماما بدون أي مظاهر ولا أشكال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني أنا رجل لي مكانة، يقول له: لو قتلتني ستقتل رجلا له مكانته، فأنا دمي غالي. قال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر مش هنسهالك، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. الثلاثة التي هي معروفة في الفقه: إما أن يقتله، وإما أن يقبل الفدية، وإما أن يعفو عنه بلا مقابل. تركه النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في اليوم الذي بعده حتى كان الغد، ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. لم يذكر له شيئا آخر. لماذا؟ لأنه يعلم أنه لو كان قاتله لقتله في المرة الأولى، فعرض عليه فقط الإنعام، فتركه النبي عليه الصلاة والسلام، فتركه حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك. فقال: أطلق ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. أظن أنك معي في أنه أحبه ثم أسلم، لم يسلم ثم بعد ذلك أحب النبي عليه الصلاة والسلام، أحبه ولابد أولا ثم أسلم. ما معنى أنه أسلم؟ يعني رضي به قدوة. أخي الكريم، احذر الاستقالة التربوية والتوظيف التربوي، احذر منهما. الاستقالة التربوية أن تستقيل أنت من هذه المكانة العظيمة والوظيفة المهمة، وذلك عندما تظهر الجفاء ولا تعبر عن حبك لولدك. واحذر من التوظيف التربوي وهو أن توظف غيرك. كيف يكون هذا؟ يكون بأن تسمح لولدك أن يحب من لا ترضاه أن يكون له قدوة. هذا الحب سينتج عنه توظيف تربوي، فيوظف هذا الذي أحبه ولدك من أجل أن يكون قدوة له. فاحذر أخي الكريم من ذلك، إنها مهمة عظيمة لا تتنازل عنها ولا تعطيها لغيرك، إنها مسؤولية ستسأل عنها يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يعين وإياكم على طاعته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الأمر الثاني من الأمور الأربعة التي بها يسلم لك ولدك أن تكون قدوة له، أن تفعل أمامه ما تريد منه أن يفعله. ربنا سبحانه وتعالى قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا. الشيء الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية لا يعد أن يكون واحدا من اثنين، إما محسوسات وإما معاني مجردة. أي شيء في الدنيا هو واحد من اثنين، إما أن يكون من قبيل المحسوسات أو أن يكون من قبيل المعاني المجردة. المحسوسات مثل الورق، مثل الكتاب، محسوس تراه أو تسمعه أو تتذوقه، يعني تدركه بواحدة أو أكثر من الحواس الخمس. فأمور الدنيا إما محسوسات وإما معاني مجردة. المعاني المجردة لا تدرك بالحواس الخمس، كالشجاعة، الأمانة، الحب، البغض، هذه أشياء لا تدرك. أما المحسوسات فإننا نتعلمها بالحواس، فبالرؤية نعلم أشياء، بالنظر نعلم أشياء، بالسمع نعلم أشياء، بالتذوق نعلم أشياء، إلى آخره. هذا في المحسوسات. طيب، وفي المعاني المجردة التي لا تدرك بالحواس الخمس كيف يتعلمها الإنسان؟ يتعلمها بأن تتمثل في صورة محسوسة. فنتعلم الشجاعة بأن نرى شجاعا، نتعلم الأمانة بأن نرى أمينا، نتعلم الصدق بأن نرى صادقا. بهذا نتعلم المعاني المجردة. لا نستطيع أن نتعلم المعاني المجردة إلا أن تتمثل في صورة محسوسة، فلابد أن تفعل أمام ولدك ما تريد منه أن يفعله، لأنك بذلك توصل له الصورة المعنوية في شكل حسي، فيراه، يراه أمامه. لكن حدثه ما شئت عن الصدق، لا يمكن أن يحضر في ذهنه ولا أن يتصوره تصورا كاملا كما يكون بأن يرى من يتصف بهذه الصفة. وما أحسن قول الشاعر: فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. إذا فعلت ما تأمر به ستجد من تأمرهم يفعلون. ولابد، فلابد أن نسبق أولادنا فيما نريد منهم أن يفعلوه. الأمر الثاني هو أن تفعل أمامه ما تريد منه أن يفعله. خذ هذا المثال عن معاوية ابن قرة رحمه الله، قال: كنت مع معقل ابن يسار رضي الله عنه وأرضاه. يقول: كنت مع معقل ابن يسار في بعض الطرقات، فمررنا بأذى فأماطه أو نحاه عن الطريق، فرأيت مثله فأخذته فنحيته. انظر إلى التقليد. فأخذته فنحيته، فأخذ بيدي فقال: يا ابن أخي، ما حملك على ما صنعت؟ قلت: يا عمي، رأيتك صنعت شيئا فصنعت مثله. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. انظر إلى التقليد. لابد أن تفعل أمامه ما تريد منه أن يفعله. مثال ثان وأخير عن أبي بكرة صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، له ولد اسمه عبد الرحمن، أبو بكرة هذه كنيته، اسمه نفيع بن الحارث، كني بأبي بكرة لأنه كان كافرا في حصار الطائف، فأعلن النبي عليه الصلاة والسلام من الخارج، خارج الحصار، أن من خرج مسلما فإنه يكون آمنا. فتدلى نفيع ببكرة من حصن الطائف فكني بها من النبي، صلى الله عليه وسلم فكناه أبا بكرة. أبو بكرة له ولد اسمه عبد الرحمن، يحكي أنه قال لأبيه: يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا، وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا. فقال: نعم يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بهن، وأنا أحب أن أستن بسنته، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لابد أن تفعل أمامه ما تريد منه أن يفعله. الأمر الثالث من هذه الأمور الأربعة هو أن تسمح له بالمشاركة والتقليد. إذا فعلت أمام ولدك ما تريد منه أن يفعله، وهو الأمر الثاني، تكرس عنده شعور أو قيمة. لكن إذا جئت إلى هذا الأمر وهو أن تسمح له بالمشاركة والتقليد، فإنك تثبت عنده ما وصل إليه من شعور أو قيمة. وله فائدة أخرى، وهي أن تصلح له ما لعله قد وصل إليه على سبيل الخطأ، لعله فهم شيئا ليس كما تريد أنت. فإذا سمحت له بالمشاركة والتقليد، فإنك تتأكد أن الذي وصلته إليه قد وصل إليه فعلا بلا خطأ، بلا تفاوت بين ما عندك وما وصل إليه. وقد فعل ذلك المربي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعبر الرؤى لأصحابه، وأحيانا كان يسألهم إن كان عندهم أو عند واحد منهم رؤيا يعبرها له، وأحيانا كان يرى هو عليه الصلاة والسلام الرؤيا فيذكر لهم الرؤيا ويعبرها له. في مرة جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام برؤيا، هذه الرؤيا تتعلق به عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبرها له. كان جالس أبو بكر، أبو بكر أراد أن يقلد، أبو بكر أراد أن يطبق تطبيقا عمليا لما تعلمه في مجال السابقة من تعبير النبي عليه الصلاة والسلام. الموقف أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني رأيت الليلة في المنام غلة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها، فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل، سبب يعني حبل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء، فأراك، يعني أنت يا رسول الله، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل. فقال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت، والله لتدعني فأعبرها. طلب منه أن يطبق عمليا أمامه. ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا أسكت، وإنما سمح له بالمشاركة والتقليد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعبر، يعني عبرها، أولها. قال أبو بكر: أما الظلة فالإسلام، وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن حلاوته تنطف، فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذه رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت، أصبت أم أخطأت؟ لاحظ أنه حلف على النبي عليه الصلاة والسلام، حلف على النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: والله لتدعني فأعبرها، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أبو بكر: فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت، أصبت أم أخطأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أبو بكر: فوالله لتحدثني بالذي أخطأت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم. لاحظ أنه أقسم في مرة فمررها له النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما كررها قال له: لا تقسم. فسمح له النبي صلى الله عليه وسلم بالمشاركة والتقليد. هناك مثال حياتي نعرضه لأنه مثال واقعي لقضية المشاركة والتقليد. هذا المثال هو صدقة الفطر. صدقة الفطر مرت بثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام: تخرج طعاما يخرجها كل مسلم لمن يرى أنه يستحق. ثم تطاول العهد بالناس وابتعدوا عن السنة، وغلب على أكثرهم أنها تكون قيمة لا تكون طعاما، فأصبح الناس يخرجونها بأنفسهم قيمة. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة هي التي نحن فيها، وهي أن مسؤولي المساجد قالوا: نتعاون مع الناس على البر والتقوى، فنجمع المال منهم ونشتري لهم، فنحن وكلاء نشتري لهم الطعام ونخرجه، فهذا تعاون معهم على إقامة السنة. هذه مرحلة جيدة تعاون فيها المسؤولون عن المساجد مع الناس الذين يخرجون أو الذين يريدون أن يخرجوا صدقة الفطر طعام، لكن قد يعجزون أو يكسلون أو ما شابه. هذه المرحلة الثالثة. أنا أقول هذه المرحلة الثالثة ليست هي نهاية الأمر، إننا ما زلنا بعيدين عن المرحلة الأولى التي هي فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهي السنة الخالصة التي هي الأصالة، أن يقوم كل إنسان منا بالعبادة وإنجاز أن تؤدى بالوكالة. هذا الأمر ما علاقته بقضيتنا؟ له علاقة تربوية. أنا لا أتكلم عن الحكم الشرعي، أنا أتكلم الآن عن القضية التربوية في هذا. القضية التربوية هي أننا لو عدنا مرة أخرى إلى ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يخرج كل واحد منا طعاما عن نفسه بنفسه. لو فعلنا هذا، تخيل أنت البيوت في هذا التوقيت كيف ستكون؟ ستمتلئ بالمشاركة والتقليد. كيف؟ لأنك ستحضر الطعام تذهب به إلى البيت، الولد يراك. لو أنك سمحت له بالمشاركة لكان جيدا، كان تقول له: تعال يا فلان، أنت لك أربعة أحفان، هذه واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذا لك، فلانة البنت هذا. والولد يرى هذا ولعله يساعدك في التعبئة أو يساعدك في توصيل هذا لفلانة المسكينة التي يعرفها أو ما شابه ذلك. هذا يسمح لنا بالمشاركة والتقليد. هذا الأمر لو أننا عدنا إليه سنحصل منه فائدة كبيرة جدا. من أمثلته أيضا أن تكون مع ولدك في طريق وتريد أن تعطي بعض الفقراء، اجعل ولدك هو الذي يوصل. خير من الخير تريد أن تفعله، ولدك يستطيع أن يفعله معك أو أن يعاونك أو أن يستقل هو به، اجعله يشارك. فإذا جعلته يشارك ولم يأتي بالفعل على النتيجة التي تريد، إياك أن تسخر منه ولا أن تغضب عليه. هذا أمر مهم جدا. إذا سمحت لولدك بالمشاركة والتقليد فإياك أن تسخر منه ولا أن تستهزئ به ولا أن تغضب عليه إن وجدته لم يكمل المهمة كما تريد. انظر إلى القدر الذي نجح فيه من المهمة، لا تنظر إلى القدر الذي فشل فيه من المهمة. قام بجزء من المهمة، انظر إلى هذا، لا تنظر إلى الجزء الآخر، إنه يتعلم، إنه يزداد شيئا فشيئا. إياك أخي الكريم أن تظهر غضبك، يمكن لك أن تعبر عن حزنك لكن لا تعبر عن غضبك. لو عبرت لولدك عن غضبك هذا يمنعه من أن يبادر ولا أن يبتكر ولا أن يبدع في شيء، لأنه يخاف من غضبك فيسكت عن كل محاولة، وهذا يجعله يهمد ولا يخرج ما عنده من إبداع وابتكار وتغير واختلاف عن غيره. أما إذا أظهرت حزنك فإن هذا يدفعه لمحاولة أخرى، إذا أظهرت حزنك فإن هذا يدفعه إلى محاولة أخرى، وإذا أظهرت غضبك فإن هذا يمنعه من محاولة أخرى. انظر الفارق. علاوة على الأمراض السلوكية التي يمكن أن تنتج من مثل هذه التصرفات السخرية والاستهزاء والاستصغار والاحتقار وما شابه ذلك، قد ينتج عنها أمراض سلوكية كالانطواء وفقد ثقة النفس والشعور بالعجز وعدم القدرة على الابتكار والإبداع، وهذه الأشياء كلها أمراض للأسف موجودة في كثير من أولادنا خاصة في الجيل القادم، لابد أن نستدرك أنفسنا. أخي الكريم، هناك علاقة قوية جدا بين الاستهزاء والابتكار والإبداع، علاقة عكسية. الابتكار والإبداع والاختلاف عن الغير لا يأتي أبدا مع استهزاء أبدا. إن الذي تجده من ابتكار أو إبداع أو اختلاف في كبير إنما هو جزء مما فر منه من الطفولة. الإنسان لما يولد يكون عنده قدر كبير جدا بل زائد عن المطلوب في الإبداع والابتكار، أشياء غير واقعية ساذجة، هذا لأنه طفل، أنت تعلمه الواقع فيتغير، لكن يظل على إبداعه كما هو، لا تخنقه، لا تكبل ما عنده من هذا التفكير الخيالي الذي قد يكون غير واقعي، رده للواقع فقط، هذا هو كل المطلوب، أن ترده للواقع، ترده للواقع ثم بعد ذلك تفتح له الأبواب. سنفرد إن شاء الله تبارك وتعالى ونطيل النفس في الكلام عن الإبداع والابتكار وكيفية إنمائه في أولادنا في مسلك خاص هو مسلك التشجيع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته. اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في أبنائنا، اللهم بارك لنا في بناتنا، اللهم اجعلهم من الصالحين يا رب العالمين، اللهم اجعلهم من الصالحين يا رب العالمين، اللهم اجعلهم عونا لنا على طاعتك، اللهم اجعلهم عونا لنا على طاعتك، اللهم اجعلنا عونا لهم على طاعتك، اللهم اجعلنا عونا لهم على طاعتك. اللهم إن اجتهدنا أن نؤدب أولادنا فلم نقدر على تأديبهم فأدبهم أنت لنا يا رب العالمين، اللهم إن اجتهدنا أن نؤدب أولادنا فلم نقدر على تأديبهم فأدبهم أنت لنا يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.